إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله وجل في علاه حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. كنا قد ذكرنا 44 سبب أو 44 علامة من علامات يوم القيامة الصغرى، ورأينا أن أكثرها قد تحقق ووقع، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث حول ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وحديثنا يبدأ فيه في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع ذكر العلامة 45، ألا وهي كثرة النساء وقلة الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، يقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. كثرة الحروب وكثرة الفتن فيها يموت كثير من الرجال، هذا سبب. من الأسباب أيضا لقلة الرجال أن يصبح الإنجاب عند النساء، أن تلد المرأة الإناث أكثر مما تلد الذكور، وبهذا يقل عدد الذكور في المجتمع. من الأسباب أيضا ما يتعرض له الرجل من الحوادث أثناء سيره إلى عمله، يتعرض مثلا لحادثة تصادم بالسيارة أو غيرها أو غيرها وهكذا. فهذه وإن تعددت الأسباب فالنتيجة في النهاية واحدة، وهي أن يقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء لدرجة أن الرجل الواحد يكون له 50 امرأة. فهذه علامة من علامات يوم القيامة. قال العلماء في تفسير الحديث ما معناه: أن ذلك يكون بسبب كثرة الفتن والحروب فيقتل الرجال ويكثر عدد النساء، وقيل إنه يكون لكثرة الفتوح فتكثر السبايا، أي تكثر عدد النساء، وقيل إن الله عز وجل يقدر في آخر الزمان أن يقل عدد المواليد من الذكور ويكثر عدد المواليد من الإناث، والله أعلم. ففي النهاية عندما تلحظ وتقرأ الإحصائيات الآن حاليا تجد أن عدد النساء في العالم أكثر من عدد الرجال. كذلك من العلامات العلامة 46، وهي إشاعة الكذب وكثرة الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا مما علمت به البلوى، فلقد انتشر الكذب بين الناس بل وبين بعض الذين ينتسبون إلى العلم للأسف الشديد، وانتشر أكثر في بعض الناس الذين لا يتثبتون ولا يتحققون من صحة الحديث الذي ينقلونه للناس عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في حديث آخر فقال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني مثلا كثير من الناس للأسف الشديد وهم يشار إليهم بالبنان، يعني ينتسبون إلى أنهم من أهل العلم، بل ويكون الواحد منهم أحيانا يشار إليه على أنه أعلم من في البلدة أو أعلم من في الدولة، قد يكون هو مفتي الجمهورية مثلا، فيأتي ويذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور. هذا ليس بحديث أصلا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقولون أيضا بعض الأحاديث الأخرى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الكلام ده كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قبري، وإنما قال بين بيتي ومنبري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول بين قبري وهو لم يمت أصلا؟ يعني حتى بالعقل يعني هيقول بين قبري وهو مش عارفه هيموت فين؟ هو ما في نبي أبدا ولا في مخلوق من خلق الله يعلم متى سوف يموت تحديدا. حتى آدم نفسه، والكلام ده احنا بيناه في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، آدم نفسه الذي علمه الله تبارك وتعالى وأعلمه أن عمره سيكون كذا وكذا من السنوات، ظل آدم عليه السلام يعد الأيام والشهور والأسابيع والسنوات ليعلم متى سيأتيه الموت. ولكن عند يوم موته جاءه ملك الموت فقال له آدم عليه السلام: ارجع يا ملك الموت، فقد بقي لي من عمري 40 سنة، وفي رواية بقي لي من عمري 60 سنة. إذن ده دليل على أنه كان بيعمل إيه؟ بيعد السنوات، لأنه عارف أن باقي له من العمر كم سنة. بعض الروايات قالت 40 سنة وبعض الروايات قالت 60 سنة. فقال له ملك الموت: أنسيت أنك أعطيت لولدك داود 60 سنة من عمرك وفي رواية 40 سنة من عمرك؟ نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. يعني المقصود ان حتى آدم لما أعلمه الله أنه متى سوف يموت، يعني عمره، لكن لما أراد الله عز وجل أن الإنسان لا يعلم متى موته، نسي آدم أنه عندما رأى، لما مسح الله عز وجل ظهر آدم، عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام مسح ظهره فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة، فنظر آدم عليه السلام إلى ذريته فأعجبه واحد من ذريته كان قد رأى نورا بين عينيه، فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك. قال: وما اسمه؟ قال: داود. قال: كم عمره؟ قال: 40. قال: يا رب زده من عمري 60، بحيث يبقى عمره كم سنة؟ 100. نسي آدم عليه السلام الحدث ده، ولما جاله ملك الموت تذكر، فجحد وخطئ لما كان من الشجرة، وجحد هذا الأمر ونسي أنه أعطى ابنه داود هذا الجزء من إيه؟ من عمره. فالمقصود أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت عندما جاءه جبريل ليقرأ عليه القرآن ويراجع معه القرآن في عام من الأعوام مرتين. كان عدد جبريل عليه السلام أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يراجع معه القرآن كل سنة في رمضان كم مرة؟ مرة واحدة. في سنة من السنوات اللي هي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، راجع جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه في قراءة القرآن مرتين، فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أظن إلا أن هذا اقتراب أجلي، لكن إمتى؟ ما يعرفش. فالمقصود أن يجي بعض الناس ويقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، والنبي كان يعرف أنه هيموت فين ويدفن فين؟ ده هو لحظة موته صلى الله عليه وسلم، نعم؟ ده دفن في حجرة السيدة عائشة، نعم، في بيته. طب أنهي بيت من بيوته؟ طب والنبي كان عنده بيت واحد؟ كان عنده 9، وإحنا شعرفنا أنه بيت السيدة عائشة. لما يقول الإنسان قال رسول الله يبقى لابد أن يأتي بنص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال بين بيتي ومنبري، ولم يقل بين قبري ومنبري. ده دي بعض أمثلة. يكون الرجل أيما أو قيما على 50 امرأة. لا، ما هو بعض العلماء تكلموا في ايه، ان مش هي، افهم النص المقصود به ايه. المقصود بانه هو قيم، اما ان هو قيم بمعنى انه زوج وانه سيدها وانه بعلها، بعل هذه المرأة، فالكلام ده هيبقى لاربع زوجات. ركز معايا، اربع زوجات تكون حرة فدي تبقى زوجة، أربعة ولا يزيد على الأربعة. أما السبايا الإماء ملك اليمين فعدد ملوش حصر. دي نقطة. النقطة الثانية، ما تنساش أن ده هيحصل في آخر الزمان في الفتن، وفي أيام آخر الزمان وفي حدوث الفتن وبعد الناس عن الدين وانتشار الجهل، ما يبقاش في بقى دين ان هم أربعة، لأن في بعض الأحاديث بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعني من علامات يوم القيامة أيضا أن يمر، يعني عياذا بالله يكون الرجل يجتمع مع المرأة في الطريق، فالإنسان اللي يكون فيه خير أو ذرة خير يجي يقول لهم هل لا كان خلف هذا الجدار، يعني طب إذنه، يعني بيقول لهم إذنه بس خلف الجدار مش في الشارع. يعني معناه أن أصبحت مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير موجودة، غير موجودة، بل ويجتمع على المرأة أكثر من رجل عياذا بالله. الكلاب أشرف منهم. أيضا من العلامات، العلامة 47، أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء. يقول رسول رب الأرض والسماء لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشترى. ليه؟ علشان يهرب من الفتن، يخشى أن يفتن في دينه، اللي هي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وقال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فهذا الذي أمسى مؤمنا وأصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا كله بسبب كثرة الفتن التي يتعرض لها أهل الإيمان الذين يعيشون الغربة في كل زمان وفي كل مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. العلامة 48، تشبب المشيخة. يعني واحد تلاقي شعره أبيض يصبغه يبقى كأنه إيه؟ شاب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يعني سيحرمون مش من دخول الجنة فقط، لا كمان من ايه؟ من رائحة الجنة. رائحة الجنة تشم من على بعد كبير جدا. قال ابن الجوزي يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعله الخضاب، ويكون سيماهم كما قال في الخوارج سيماهم التحليق، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام. يعني كلام ابن الجوزي رحمه الله كأنه يريد أن يقول أن هؤلاء يحرمون من رائحة الجنة ليس بسبب فقط أنهم يسبغون شعرهم بالإيه؟ بالسواد، ليس هذا هو السبب، ولكن قد يكون هناك شيء في معتقدهم مخالف معتقد أهل السنة والجماعة. في اعتقادهم هذا الأمر يكون أو فعل مثلا ما يصدر منهم يخالف الشرع، إما أفعال تخالف الشريعة وإما اعتقادات تخالف الشريعة. ده هذا هو السبب الذي جعلهم يحرمون من رائحة الايه؟ الجنة. طب أمال إيه حكاية أنه يصبغ بالسواد؟ قال ابن الجوزي أن هذه من ضمن علامات هؤلاء الناس، يعني أن هم يخالفون الشريعة في كل شيء، أو يكون معتقدهم يخالف الشريعة، وفي نفس الوقت تعرفهم من على بعد أو من الظاهر من خلال هذه العلامة أيضا. يعني مش شرط أن اللي يصبغ بلون أسود يبقى يحرم من الجنة، يعني لو إنسان معتقده سليم وأفعاله توافق الشرع، لكن هنا وقع في مسألة مخالفة اللي هي مسألة الإيه؟ الصبغة بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصبغ بالإيه؟ بالسواد، لكن يصبغ بأي لون تاني زي لون الحناء مثلا، لون الأحمر ده. وقال الإمام النووي يحرم خضابه بالسواد على الأصح، أصح الأقوال إن اللي يصبغ بلون أسود حرام. وقيل يكره كراهية التنزيه، والمختار هو التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. لأن أبو بكر الصديق لما دخل الإسلام اللي هو أبو قحافة كان رأسه كالثغامة، شعره أبيض ولحيته بيضة لونها أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، يعني غيروا بأي لون ما عدا الإيه؟ الأسود، ابعدوا عن الأسود. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإيه؟ فاجتنبوه. الاجتناب يعني ايه؟ يعني انت ما تقربش منه، ابعد عنه، لا تقربوا الزنا، ابعد خلاص كده. يبقى الاجتناب ده دليل على ان ده شيء ايه؟ محرم. وهذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى. العلامة 49 كلام الدواب والجمادات للانسان، كلام الدواب، الحيوانات تتكلم. طيب ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ البغبغان بيتكلم، بيردد الكلام خلاص، وفي بعض الحيوانات مع التدريب بتردد الكلام، وبعض الحيوانات مع التدريب ممكن انت تمسك لها مثلا فاكهة معينة زي الموز او التفاح او كذا او كذا، توريه لها وهي تنطق الاسم، رغم انها حيوانات لا تنطق اصلا خلاص كده، بس مع الايه؟ مع التدريب. ده امر. الجمادات يعني مثلا انت لما تيجي تسجل على مسجل ريكوردر، وبعد كده ترجع تعمل له بلاي اعادة تشغيل، بيحصل ايه؟ بتسمع. طيب الموبايل والتليفون لما تكلم فلان عن طريقه، ما دي جمادات خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، السباع تكلم الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. مش في حاجة اسمها كاميرات المراقبة وأجهزة التصنت؟ ممكن واحد يبقى خارج العمل، مدير شركة مثلا، وهو خارج العمل ويطلع على كل ما يحدث في العمل وهو خارج، صح؟ ولما يرجع يشغل مثلا كمبيوتر يعمل له ايه؟ إعادة الأحداث كلها صوت وصورة ويشوف. محلات السوبر ماركت او المول التجاري لما بيبقى فيه عدد كتير من الرواد والناس بيبقى حاطين كاميرات مراقبه واجهزه تصنت ومايكروفونات ومكبرات صوت، حتى في المترو، مترو الانفاق وغيره. يعني انت لما تقف على محطه المترو انظر فوقك كده قبل ما تركب المترو نفسه، هتجد ان في سماعات ومكبرات صوت عشان تلتقط الاصوات وعلشان لما يكون واحد في غرفة عمليات في الداخل عايز يبلغ الناس بشيء، يعني هو ايه بيكلمك وبيسمع منك. فالمقصود احيانا بيتم عملية سرقة، لو مثلا دخل لصوص في مول تجاري او سوبر ماركت او غيره وسرقوا اشياء، يعرفوا يجيبوا اللص ازاي؟ بيجي الشرطة ويقوموا يرجعوا ايه جهاز التسجيل بتاع اليوم دوت كامل، يعمل عرض لاحداث مين اللي دخل ومين اللي خرج، ويشوفوا بقى الاشخاص اللي مشتبه فيهم. يبقى اذا هي كده كأنها حدثت هذا الانسان وهو لم يكن موجود في المكان بما حدث من بعده، يعني بما حدث عندما ترك هذا الايه المكان، والله اعلم. العلامة الخمسون ظهور القلم. ظهور القلم يعني كثرة الكتابة بالقلم. هو على أيام النبي كان في صحف، صحافة وجرائد ومجلات، كان في الكتب، في كل مسألة انتشار الكتابة والتأليف دي زي ما عندنا في عصرنا حاليا؟ الجواب طبعا لا. يبقى ظهر القلم وانتشر القلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. فالمراد به كثرة الكتابة والتقدم المذهل في وسائل التصوير والطباعة وكثرة الكتب وقلة العلم في آن واحد. كتب كثيرة والعلم عند الناس قليل، والله أعلم. العلامة 51 اتباع سنن الكافرين. يقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ يعني سيقلدون فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. هو من غيرهم يعني؟ يبقى إذن أمة الإسلام بقت تقلد الفرس والروم، تقلد أمريكا وبريطانيا، تقلد أمريكا والاتحاد السوفيتي، تقلد، صح؟ تقلد دول الغرب في كل شيء، في الملبس، في المأكل، حتى نوع المطعومات. أحيانا كثيرة من الناس للأسف الشديد دلوقتي لا يأكل حتى الطعام المحلي، إنما بيأكل الطعام الإيه؟ المستورد من الخارج. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني هيكون من غير اليهود والنصارى؟ فإن لله وإن إليه راجعون. على أمة تركت شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وذهبت تلهث وراء الغرب الكافر والشرق الملحد تلتمس العزة عنده، فأذلها الله لأذل الأمم. فاللهم رد المسلمين إلى دينك وسنة نبيك ردا جميلا، اللهم آمين. نلحظ أن اليهود هم أذل خلق الله، هذا ورد في القرآن وفي السنة، أذل وأحقر خلق الله هم اليهود. طب سؤال: هو اليهود هم الذين يذلون العرب المسلمين، ولا العرب المسلمين هم اللي بيذلوا اليهود؟ ها؟ في الوقت الحالي. ها؟ جميل، اليهود هم اللي بيذلوا المسلمين، بيذلوا العرب المسلمين. لما يبقى أمة العرب الأمة المسلمة الله عز وجل لم يعطيها الكرامة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ومخالفاتهم الشرعية، فأصبحوا أذلاء لأذل خلق، يبقى حالهم إيه؟ يعني لما يصبح ذليل غير لما يصبح ذليل عند إنسان كريم، غير لما يصبح ذليل عند أذل الخلق، يبقى هو أصبح أذل من الأذل، صح؟ هي دي المصيبة. العلامة 52 كثرة القول وترك العمل. كلام كتير والعمل ما فيش. قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، ذكر أشياء وذكر منها: ويفتح القول ويخزن العمل. القول يفتح له باب فيبقى الكلام كتير، والعمل يخزن، يعني ما فيش ايه؟ عمل. حتى المثل البلدي المصري يقول لك ايه؟ لما تيجي تتكلم مع واحد يقول لك ايه؟ تقول له لا الكلام ده ما حصل، يقول لك يا عم هو الكلام عليه جمرك. يعني ايه الكلام عليه جمرك؟ يعني يعني الكلام مفتوح، نفتح نتكلم براحتنا. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح القول ويخزن العمل. فترى الرجل يتكلم كلاما جميلا ولا يعمل بشيء منه. ولقد ذم الله عز وجل هذا الصنف من الناس، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى قوله بغير عمل. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه العلامات التي ذكرناها تحققت ووقعت، ومن العلامات علامات لم تتحقق وتقع، منها مثلا قتال بين الروم والمسلمين. يحدث هذا القتال بين الروم وبين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة. اعدد ست علامات تحدث بين يدي الساعة، يعني هي علامات تدل على حدوث واقتراب يوم القيامة. وذكر منها قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر يعني الروم، يعني فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. وهذا القتال سيكون في أرض الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال، ويكون انتصار المسلمين على الروم تمهيدا لفتح القسطنطينية. طيب تعال نشوف من العلامات أيضا علامة، وهي 54، وهي فتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول، مدينة اسطنبول حاليا. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور وهو أحد رواة الحديث: قال: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. يعني بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسقط الجانب اللي فين؟ في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرز لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ودي ستحدث من العلامات التي لم تقع بعد. كذلك أيضا من العلامات التي لم تقع بعد خروج القحطاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يسوق الناس بعصاه، وهذا الرجل يخرج عند كثرة الفتن وعند تغير الزمان، فيقود الناس إلى طاعة الله الملك الواحد الديان في آخر الزمان، فهو رجل صالح يحكم بالعدل ويحبه الناس ويطيعه الناس، اللي هو مين؟ القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه عندما يخرج من قحطان. العلامة 56 قتال اليهود ونطق الشجر والحجر. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. عشان كده لو انت استعملت جوجل ايرث، برنامج اسمه جوجل ايرث على الانترنت بالقمر الصناعي، تدخل بيه على اسرائيل وتل ابيب وغيرها، هتجد ان المباني والمساكن، وتلاقي فيه جزء كبير جدا لونه اخضر، لو قربت منه تعرف ان ده شجر الغرقد. يعني اليهود عارفين هذا الامر، ويزرعون ويكثرون من زراعة شجر الغرقد. ليه؟ لان كل شيء يختبئ اليهودي خلفه سيعترف هذا الجماد او هذا الشيء الذي اختبأ اليهودي خلفه، وينادي هذا الجماد على المسلم ان يأتي ليقتل ذلك اليهودي المختبئ خلفه، ما عدا شجر الغرقد يختبئ اليهودي خلفه ولا يخبر. لماذا لا يخبر المسلم؟ يعني هذا الشجر لماذا لا يخبر المسلم؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنه من شجر يهود، يعني هم ده شجر عند اليهود أصلا، فهم اللي بيزرعوه وهم اللي بيروه ويسقوه خلاص، ويضعوا له السماد وغيره حتى يقوى الشجر، فهو إيه؟ لا يعترف عليه. وهذه فتنة من الله تبارك وتعالى. لا، مش كل شجر، نوع معين من الشجر اسمه شجر الغرقد. حاليا بيزرعوه دلوقتي ويكسروا منه. يعني احنا دلوقتي في سنة، احنا دلوقتي في عام 2011 2012، هم اكثروا منه جدا. ايه؟ لا، لو اختبأ اليهودي خلفه لا ينادي على المسلم هذا الشجر. لا، مش ممكن ينادي. عارف ليه؟ اصل لو انا اللي بقول لك هو ممكن ما يناديش على المؤمن والمسلم ويقول له: يا مسلم، يا عبد الله، ان خلفي يهودي فتعالى فاقتله، لما الكلام ده يبقى من عندي تقول ممكن يعمله ممكن لا، لكن الكلام ده كلام النبي، والنبي جاب الكلام ده منين؟ وما ينطق عن الهوى. يبقى هيحدث. يعني انت يعني ما تزعلش مني، عايز اقول لك حاجه. يعني احنا دلوقتي عمالين نتكلم، ذكرنا 56 علامه، ال 56 علامه اكثرهم تحقق ورأينا بعيوننا زي ما النبي اخبر. هنيجي عند دي ونقول لا، دي مش هتحصل. ما هو اللي اخبرنا ده هو اللي اخبرنا ده، واللي تحقق ده لم يتحقق ده، لأن اليهود مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اللي مجتمعين في إسرائيل. ليه؟ هي فين إسرائيل؟ ها؟ أيوة، يعني غزة وفلسطين وسيناء وبيت المقدس، صح كده؟ طيب يوم القيامة أرض المحشر هتبقى فين؟ هو ده بلاد الشام، المربع ده كله. النار اللي هتخرج تسوق الناس وتجمعهم، ما دي من ضمن علامات لسه هنتكلم عنها، لبلاد الشام. الفتن كلها وكل شيء هيحدث فين؟ والاجتماع وأرض المحشر ليوم القيامة في بلاد الشام. فهم عارفين ان هو المكان ده، وهم اصلا عارفين دوت، بس هم بيدعوا وبيسعون، اليهود يسعون الى امر معين عندهم، اللي هو ايه بقى؟ المصارعة بنزول وظهور وخروج المسيح الدجال حتى يتبعوه، لأن هم أول من سيؤمن به ومن يتبعونه على أنه نبي، ثم بعد ذلك يتحول الأمر معهم إلى أنهم يعتقدون أنه الله فيؤمنون به على أنه الخالق، خلاص. فهم يعني يسعون من أجل النزول مين وخروج مين؟ المسيح الدجال. فمسألة قتال اليهود ونطق الشجر والحجر هذا يكون بتسخير الله تبارك وتعالى للكون كله، أن يسخر الله عز وجل الكون كله للمسلم عندما يعيش الإسلام قلبا وقالبا، لما الإنسان المسلم يعيش الإسلام فعلا قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا ويحقق العبودية لله، هنا يحدث هذا الأمر. لأن الشجرة، لأن الدواب كلها والحجارة والجبال وغيرها وغيرها لما يختبئ خلفها اليهودي هتقول إيه؟ يا مسلم يا عبد الله، يعني يا من حققت الإسلام ظاهرا وباطنا ومن حققت العبودية على الوجه الأكمل لله. إنما مسلم لمجرد أنه مسلم في البطاقة فده مش هيحصل حاجة. العلامة 57، المدينة يعني مدينة منورة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير اللي هو المنفاخ اللي بيطلع الهواء مع الحداد علشان خاطر يشعل النار فتزداد توهج وتزداد حرارة فتجعل الحديد لين فيستطيع أن يترك الحديد ويشكله. هذا الكير عندما ينفخ به الحداد يزيل الشوائب أيضا من على الحديد وغيرها فيصبح حديد إيه؟ نقي. المدينة المنورة ستبعد عنها المنافقين والكذابين والأفاكين والمخادعين وكذا وكذا وكذا، كله يخرج من المدينة المنورة. إما أنه لا يطيق، لا يستطيع أن يطيق الجلوس والمكوث في المدينة، أو أن يجعل الله عز وجل له أمرا فيخرج من المدينة ليحقق تجارة أو مغنم أو مكسب أو أي شيء، بحيث أنه يخرج منين؟ من مدينة، بحيث أن تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده حدث حقيقة في عهد النبي، وحمله الإمام النووي حمل هذا الحديث يعني على زمن الدجال. يعني القاضي عياض قال إن الكلام ده حدث فعلا واقع، يبقى العلامة دي انتهت. الإمام النووي قال لا، ده كلام ده لسه هيحدث لما يجي المسيح الدجال. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، إن الكلام ده حصل لما المنافقين خرجوا واليهود خرجوا من المدينة وأصبحت المدينة دولة للمسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيحدث في الآخرة أو قبل يوم القيامة عندما يظهر المسيح الدجال. وأما خروج الناس بالكلية من المدينة وخرابها فذلك سيكون في آخر الزمان قريبا من قيام الساعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي. العوافي المقصود بها هنا في الحديث اللي هي عوافي السباع والطير. قال صلى الله عليه وسلم: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجههما. يعني المدينة لا يكون فيها أحد من الإيه؟ من شرار الخلق. كذلك من العلامات العلامة الثامنة والخمسون، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال. فذكر الحديث، والحديث طويل، لكن الشاهد من الحديث قال: فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يعني فيه شبه من عروة إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فيطلبه، يعني يأتي عيسى عليه السلام ينزل من السماء الثانية ليطلب المسيح الدجال حتى يقتل المسيح الدجال فيهلكه. ثم يمكث الناس، يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سيدنا عيسى رفع إلى السماء وعمره كم سنة؟ 33 سنة. خلاص كده؟ هينزل من السماء في آخر الزمان عمره كم سنة؟ 33 سنة. ما هو أصل ما فيش زمان بيمشي عليه. خلاص كده؟ ينزل الأرض يقاتل المسيح الدجال ويصلي مع المؤمنين المسلمين خلف إمام المسلمين، وفي بعض الروايات أن يكون هذا الإمام هو المهدي الذي هو اسمه محمد ابن عبد الله، اسمه على اسم الرسول واسم أبوه على اسم أبو الرسول، وفي شبه من الرسول، وهو من نسل علي ونسل فاطمة رضي الله عنهما. فالمقصود يمكث عيسى عليه السلام بعد أن ينزل من السماء في الأرض 7 سنين بعدين يموت، يبقى مات عنده كم سنة؟ 40 سنة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. يبقى 7 سنين كلها ايه؟ نعيم. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. ريح هواء بارد جاي منين؟ من ناحية بلاد الشام. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. يبقى الريح دي بتيجي أي إنسان في قلبه إيمان يموت على طول. خلاص كده؟ حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. يعني كده إيه؟ إن مفيش واحد قلبه في ذرة من خير أو ذرة إيمان إلا وهيكون عمل له إيه؟ حصلت له إيه من الريح؟ مات. يبقى معنى كده إن الريح دي بتقبض بإذن الله أرواح مين؟ المؤمنين. وأرواح مين؟ اللي قلبه فيه خير وإيمان. يبقى لما دول يموتوا يبقى اللي تبقى مين؟ ها؟ الأشرار. النبي بقى المختار قال في حديث آخر، قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هي دي بقى. فالقيامة لا تقوم إلا على مين؟ على الجزء المتبقي اللي هم شرار الخلق دول. يتهارجون تهارج الحمر. يعني شفت الحمير في الزريبة بيضربوا بعض ويرفسوا بعض ازاي؟ اهي الناس هتبقى كده. فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس، كما في الحديث الآخر: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. يبقى الريح دي هتيجي تاخد روحه منين؟ من تحت الإبط. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. العلامة 59: هدم الكعبة. تخيل الكعبة تهدم. فكنت طالب في الثانوية العامة وذهبت للمسجد الأزهر في منطقة الدراسة في القاهرة. رحت، أنا بحب أروح منطقة الأزهر علشان أشتري بعض الكتب الدينية وكده، الكلام ده أنا متذكره وأنا طالب في الثانوية العامة. فرحت، وكان أول مرة أروح منطقة الأزهر. رحت شفت المسجد الأزهر، وقفت قدام المسجد، عجبني جدا شكل المسجد، وفضلت أتأمل في حجم المسجد والمعمار الجميل اللي في المسجد اللي صمم عليه الإيه؟ المسجد. وانا بشاهد المسجد تذكرت الحديث ده اللي انا هقوله دلوقتي اللي هو هدم الكعبة. تذكرته امتى؟ انا نظرت كده للمسجد والمأذنة طويلة جدا وعالية والقبة، فقعدت اتخيل اقول طب ما ممكن يحصل زلزال تنهدم هذه المآذن وغيرها فتسقط. صعب عليا، بقت كبيرة قوي، حاسس انها كبيرة قوي عليا ان انا اتخيل المسجد ان هو ايه اتكسر. فبعدين قعدت اقول لنفسي ايه، وانا زعلان على المسجد الازهر ان هو اتكسر، ده الكعبة نفسها تتهد. فاهم قصدي ايه؟ فتذكرت هذا الحديث اللي هي من علامات يوم القيامة هدم الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. رجل من بلاد الحبشة، واعتقد ان هو يكون شكله، انا متخيل شكله يعني يكون من بلاد الحبشة، يبقى رجل اسمر بشرته ايه سوداء. ذو السويقتين، سويقتين يعني عارف انت لما في بعض الاطفال لما اهله لما ينجبوا الطفل وما يعرضوش للشمس في الفترة الاولى من حياته، تبص تلاقيه يصاب بلين عظام. يصاب ايه؟ لين عظام، لان ضوء الشمس بيساعد على مسألة ايه القضاء على لين العظام ده. فلما يصاب بلين العظام وخاصة بقى لما يكون وزنه تقيل او سمين بدين، تبص تلاقيه يحصل ايه. شفت انت ناس كده؟ عارف رجليه تبقى عاملة ازاي؟ تحس انها كأنها قوسين، صح؟ هو ده كلام النبي. في راجل هيجي من الحبشة، الراجل ده شكله زي من الوصف اللي انا وصفته لك ده، هو ده اللي هيخرب الكعبة في اخر الزمن. فيأتي هذا الرجل من الحبشة، وذلك عندما لا يبقى في الارض احد يقول الله الله. لما الناس تنسى ربنا خالص، ساعتها الكعبة ما بقالهاش قيمة، ما عادش هيدافع عنها. فيأتي هذا الرجل من الحبشة فيهدمها. وخلي بالك، شوف الراجل جاي منين؟ من الحبشة. هو مين اللي جاي يهدم الكعبة قبل النبي ما يولد؟ أبرهة الأشرم. منين؟ من الحبشة. خلاص؟ لما جه الحجاج ابن يوسف الثقفي وأراد أن يضرب الكعبة بالمنجنيق أيام حكم عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك بن مروان، لما أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن يستفرد بالأمر عبد الملك بن مروان والدولة الأموية، وإن يتم القضاء على الدعوة التي قام بها عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة، لأنها كانت أصبحت إمارة المؤمنين، يعني المفروض أمير للمؤمنين واحد يقود المؤمنين في كل مكان. لا، هم في ناس التفت حول عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة، وناس التفت في بلاد الشام حول مين؟ عبد الملك بن مروان، وصل الأمر، وابن الوليد بن عبد الملك. فبأمر للحجاج بن يوسف الثقفي ان هو يقتل عبد الله بن الزبير بن العوام علشان ينفرد الامر به مين؟ عبد الملك بن مروان وابنه. فالحجاج يستعمل ايه؟ احتمى عبد الله بن الزبير بن العوام هو وبعض المسلمين بالكعبه، فكان الحجاج قال احتميته بالكعبه على ان انا مش هقدر اضربكم او اقتلكم، لا، راح ضرب الكعبه بالمنجنيق، هد الكعبه بالحجاره. يضربها بايه بقى ويهدها بايه؟ جاب استأجر رجال من الحبشة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني أبرهة الأشرم من الحبشة، الناس اللي اللي أرادوا على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في هدم الكعبة من الحبشة. في آخر الزمان اللي يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فيأتي هذا الرجل من الحبشة فيهدمها ويسلبها حلياتها ويجردها من كسوتها، ولا تبنى الكعبة بعد ذلك، لأن الساعة ستقوم على شرار الناس. وما فيش ناس خير بقى عشان يبنوا كعبة تاني، انتهى الأمر. ففي حديث عن سعيد بن سمعان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أبا قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. يعني إذا استحلوا البيت الحرام وبدأت الحروب في البيت الحرام، ما تسألش بقى عن العرب اللي هيهلكوا قد إيه، كتير. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، لأن الكعبة فيه كنز مدفون تحتها، قيل إن هي غزالة وغزالة، غزالتين يعني مصنوعة من الذهب الخالص، وقيل كذا وكذا، مدفونة تحت في الأرض تحت الكعبة. كان العرب المشركين زمان يقدمون هدايا وقرابين لإيه؟ في الكعبة يعني، لكنها دفنت في الأرض من تحت الكعبة. ها؟ ما هي الأشياء دي لا تخرج إلا في آخر الزمان. يعني من ضمن العلامات أن ينحصر نهر الفرات عن جبل من ذهب. طب ما بالأقمار الصناعية نستطيع أن احنا مش نشوف بقى تحت مية نهر الفرات، ده احنا نستطيع أن احنا نشوف تحت الأرض نفسها في إيه. لكن طب هو مش فيه سد خلفه يأجوج ومأجوج؟ فين السد؟ أنت مش شايف، لكن لما يأذن الله يظهر. وفي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين، والسويقتين جمع السويقة، وهي تصغير الساق، تصغير الساق، وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، عشان كده ذو السويقتين، لأنها كلمة مؤنثة فيبقى فيها تاء التأنيث. وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. الغالب على الناس اللي بيعيشوا في الحبشة إن رجليه تكون إيه؟ حتى أنت شوف لما تلاقي واحد أسمر قوي من الحبشة تحس إن هو إيه؟ رجليه قصيرة شوية. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذي السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني، ده النبي بيتكلم، ولكأني أنظر إليه، يعني النبي هو بيحكي الحديث كأنه شايف قدام عينه مين؟ ذو السويقتين هذا، أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعواله. يعني إيه الكلام اللي النبي قاله ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أفهمك بقى إيه الموضوع ده؟ أصيلع وأفيدع. أصيلع تصغير كلمة أصلع، يعني هو ما عندوش شعر في رأسه، وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. أفيدع تصغير كلمة أفدع، والفدع بالتحريك يعني هو زيغ بين القدم وبين عظم الساق، اللي هي رجليه عاملة زي القوس يعني. وكذلك يكون في اليد، يبقى دي محنية ورجليه محنية، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، أن تزول المفاصل عن أماكنها. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج. يعني إيه أفحج؟ فحج في مشيته، يعني تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه، صدر القدم أصبح قريب منه، والكعب اللي هو العقب اللي هو مؤخر القدم بقى بعيد. يعني رجليه عاملة ازاي؟ يعني الأصابع بتاعت الأقدام تقريبا داخلة للداخل كأنها تنظر لبعض. يعني أنت متخيل بقى شكل رجليه عاملة ازاي كده؟ وقال ابن الأثير: الفحج هو تباعد ما بين الفخذين. يبقى رجليه الفخذين بعيد عن بعض، والرجلين من تحت الكعبين أو مؤخر القدم بعيد عن بعض، والأصابع متجهة لبعض، يبقى رجليه عاملة زي قوس وإيديه عاملة زي أقواس. ده شكل إيه؟ هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعب، يعني يخرجها إيه؟ حجر حجر، يخلع الكعبة حجر حجر لحد ما يجعلها على الإيه؟ على الأرض تماما. في هنا بقى شبهة عاوزين نرد عليها. فإن قيل إن هذه الأحاديث تخالف قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل حتى لا يهدمها، ولم يمكن أصحابه أصحاب الفيل يعني من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، الكعبة ساعتها ما كانتش قبلة، ده اللي كان موجودين مشركين، وربنا أنقذ الكعبة رغم أن كان حواليها مشركين أن يهدمها الفيل وأصحاب الفيل. تيجي بقى الكعبة ربنا يجعلها تهدم وفي موحدين مسلمين وفي مؤمنين بعد ما أصبحت الكعبة قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ قيل جوابا عن ذلك: إن خراب الكعبة يقع متى؟ في آخر الزمان، مش احنا قلنا في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول إيه؟ الله الله، ما فيش حد يذكر الله ولا حد يعرف يعني إيه الله أصلا. لهذا جاء في رواية الإمام أحمد الرواية السابقة التي ذكرناها عن سعيد بن سمعان قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعمر بعده أبدا، يعني الكعبة تنهدم لا تعمر بعدها. ليه؟ وما فيش موحدين، ما حدش يحتاجها قبلة خلاص، فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله. وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أن لما أهله يستحلوه ساعتها ما تسألش عن مقتلة. وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، مش معنى الآية أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أنها تكون الكعبة حرم آمن ليوم القيامة حتى في أيام شرار الناس، لا. وقد حدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم ذلك ما وقع من القرامطة في القرن الرابع الهجري، حيث قتلوا المسلمين في المطاف، قتلوا المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة، وقلعوا الحجر الأسود من الكعبة وحملوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضا للآية الكريمة أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام، فهو مطابق لما جاء في رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله، فوقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع ذلك في آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم. أما من هم القرامطة فده حقوله بعد أذان العشاء. من هم القرامطة الذين قتلوا المسلمين في المطاف وقلعوا الحجر الأسود وحملوه إلى بلادهم ثم بلادهم يعني عندما أخذوه ثم أعادوه بعد مدة طويلة إلى الكعبة مرة أخرى؟ القرامطة هي طائفة من الطائفة الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط من أهل الكوفة، ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شنيعة، ومن أعظمها ما وقع منهم في سنة 317 هجرية، حيث هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا أموالهم ودماءهم، فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وهدموا قبة زمزم، هدموها، وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوة الكعبة وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم الحجر الأسود 22 سنة. وإن أردت أن تستزيد من الأمر في معلومات عنهم فارجع إلى كتاب فضائح الباطنية للغزالي صفحة 12 وصفحة 13، الطبعة اللي هي بتحقيق عبد الرحمن بدوي، وكذلك ارجع لكتاب البداية والنهاية لابن كثير المجلد 11 صفحة 160 وصفحة 161، وأيضا ارجع إلى رسالة القرامطة وراءهم الاعتقادية في صفحة 222 وصفحة 223 لسليمان السلومي. هذا بالنسبة لما ذكرناه من علامات تقع قبل يوم القيامة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم المحدث والمتكلم عن ربه تبارك وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فذكرنا 59 علامة، هذه العلامات التي ذكرناها جلها وأكثرها قد تحقق ووقع، وأقل القليل منها هو الذي لم يقع. هناك هذه بالنسبة للعلامات الصغرى، هناك أيضا علامات كبرى. العلامات الكبرى والعلامات الصغرى بينهم رابط يربط ما بين العلامات الصغرى وما بين العلامات الكبرى، يعني هناك علامات تعتبر هي آخر العلامات الصغرى وبداية العلامات الكبرى، أو التي تربط ما بين العلامات الكبرى والعلامات الصغرى. من هذه العلامات مثلا ظهور المهدي. السؤال بقى، من هو المهدي؟ ما هو اسمه؟ ما هي صفته؟ من أين يخرج المهدي؟ كيف تكثر الخيرات في عهد المهدي عليه السلام؟ كيف نعلم نحن بأن المهدي قد ظهر؟ وماذا نفعل عندما نعلم أن المهدي قد ظهر؟ وهل هناك أحاديث متواترة عن المهدي تدل على أن هذا الأمر تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر واقع حقيقي، أم أن الأحاديث التي جاءت في هذا ضعيفة، أو أحاديث آحاد، أو كذا أو كذا؟ فهذا كله سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.